بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله القرآن كريم. انت بتقرا سعد؟ بتقرا في سعد؟ اول حاجه سعد زياني. قومي الله اكبر. الله من حيث لم يحتسب وقد في قلوبه كسرم. وقضت في قلوبه الرب. وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ الله يا ويلي طول عمره يا شيخ الله يا ويلي. الله عليك وكرمك الله. الله يا مشرف الله يقبل يا محمد ده هو حق. Oh. وَلَوْ كَانَ Oh. Thank you. عجيب ذلك. لا يقادر إلا بالتنصر. يا سلام. لا الله يشرح صدرك يا شيخ، يزيدك من علم الله. فهمتك يا وتر. اشتغل. الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أول جنة الله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم.